بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دورة سماحة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين 22، والتي نظمتها مؤسسة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين في الفترة من 12 إلى 19 من شهر شعبان لعام 1445 من الهجرة النبوية، بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض، ومع شرح رسالة صفوة أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن علي المشيقح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى 1376، في رسالته في أصول الفقه: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. وهذا مختصر تقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد منه وكرمه، آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. في بداية هذه المجالس العلمية نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بمثل هذه العبادات التي هي أفضل ما يتعبد بها المتعبدون ويتقرب بها المتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذه المجالس التي تتنزل عليها الرحمات وتغشاها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عنده، هذه منة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة ينعمها على من اصطفاه واختاره من عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك، وأن يلهمنا شكره على عظيم نعمه وكثير آلائه. وبعد حمد الله سبحانه وتعالى وشكره، نشكر الإخوة المشايخ في وزارة الشؤون الإسلامية على ترتيب مثل هذه الدروس، وكذلك أيضا المشايخ وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن في مؤسسة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، وأيضا مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي رحمه الله تعالى على الترتيب مثل هذه الدروس وهذه المجالس والعناية بها والقيام عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، آمين. أيها الأحبة، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة مختصرة في أصول الفقه، وتسمى بصفوة أصول الفقه، ومؤلفها عالم كبير من علماء الشريعة له قدم راسخة في سائر فنون الشريعة فيما يتعلق بالتفسير وعلومه وعلوم القرآن، كذلك أيضا في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول والحديث وغير ذلك من علوم الشريعة، وهو الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 و1000 للهجرة. وقد تميزت مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، تميزت بالسهولة، بسهولة الألفاظ ووضوح المعاني، كما أنها تميزت بالتحقيق والتقعيد والتأصيل واتباع الدليل، وهذا واضح جلي في سائر مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا، فهذه الرسالة حقيقة هي عنيت أو اشتملت على أمرين، اشتملت على أمرين. الأمر الأول مسائل وقواعد في أصول الفقه، والأمر الثاني قواعد فقهية. فهي اشتملت هذه الرسالة أو موضوع هذه الرسالة تضمن أمرين: الأمر الأول مسائل وقواعد في أصول الفقه، والأمر الثاني قواعد فقهية، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل بيان ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى انتقى أهم القواعد في أصول الفقه وأهم القواعد الفقهية، فهو لخص لنا أهم المسائل في أصول الفقه، كما أنه أيضا ذكر في رسالته هذه أهم القواعد في أصول الفقه والفقه أيضا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد تميزت هذه الرسالة كما تقدم بسهولة الألفاظ ووضوح المعاني واشتمالها على مهم المسائل في أصول الفقه وقواعده والقواعد الفقهية، كما أنه مما يميزها أن مؤلفها عالم كبير له قدم راسخة في سائر علوم الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بدء هذه الرسالة: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرسالة افتتحها بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. والبسملة الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، وهذا المتعلق يقدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا مؤخرا مناسبا للمقام، وإنما قدره العلماء فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، قدره العلماء فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل، وقدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، تقدير بسم الله أقرأ، فالجار المجرور له متعلق، هذا المتعلق كما تقدم فعل، بسم الله أذبح، التقدير إذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، تقدير بسم الله أذبح، هذا أدل على المراد من تقديره بأبتدئ. إذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، تقدير بسم الله أكتب. الله لفظ الجلالة علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، وهو من أسماء الله الخاصة به، ويقال بأنه اسم الله الأعظم. والله أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده. فالرحمن باعتبار الصفة، والرحيم باعتبار الفعل. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله، ابتدأ رسالته بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمدلة، وكذلك أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمدلة. ومعنى الحمدلة، الحمدلة في اللغة أو الحمد في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الحمدلة. وأحسن شيء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وتابعه تلميذه ابن القيم أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول أنا أصفك يا الله بصفات الكمال حبا لك وتعظيما. والفرق بين الحمد والمدح كما ذكر ابن القيم رحمه الله، مع أنهما يشتركان في الحروف، أن الحمد يكون مع المحبة والتعظيم، وأما المدح فلا يلزم منه أن يكون هناك تعظيم أو محبة، فقد تمدح شيئا وأنت تحتقره، وقد تمدحه وأنت لا تحبه، إما لرجاء أو خوف. فالفرق بين الحمد والمدح أن المدح لا يلزم منه التعظيم والمحبة، بخلاف الحمد فإنه يكون مع التعظيم والمحبة. وقوله الحمد لله يعني جميع المحامد لله عز وجل، إذ إن المحامد تنقسم إلى قسمين، أو الحمد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حمد مطلق، وهذا خاص بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحمد الحمد المطلق، يحمد على كل فعل من أفعاله، وكل اسم من أسمائه، وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما الحمد المقيد فإنه يكون للمخلوق، فالمخلوق قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة، قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الآخر. الحمد لله اللام للاختصاص، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة، والله لفظ الجلالة سبق تعريفه وأنه أعرف المعارف. ولهذا أسماء الله عز وجل تضاف إلى هذا الاسم، فيقال الرحمن من أسماء الله، ما يقال الله من أسماء الرحمن، بقية أسماء الله تضاف إلى هذا الاسم. ولا يضاف هذا الاسم إلى شيء من أسماء الله. فأنت تقول الرحيم من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله، ما تقول الله من أسماء الرحيم أو من أسماء الرحمن إلى آخره. وقوله رب العالمين، الرب هو المالك الخالق المدبر، هذه المعاني الثلاثة من معاني الربوبية، هذه المعاني الثلاثة من معاني الربوبية تتضمن بقية معاني الربوبية. فالله سبحانه وتعالى الرب بمعنى الخالق المدبر المالك، وبقية معاني الربوبية تدخل تحت هذه المعاني الثلاثة. وإذا اجتمع لفظ الجلالة الله ولفظ الربوبية رب، فإن لفظ الجلالة يفسر بتوحيد الألوهية، ولفظ الربوبية يفسر بتوحيد الربوبية. فالله كما تقدم أصله الإله إلى آخره، ومعناه إذا أفرد ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. لكن إذا اجتمع مع لفظ الربوبية فإننا نفسره بتوحيد الألوهية. فالله إذا قيل الله رب، فإن لفظ الجلالة تفسره بتوحيد الألوهية الذي تألهه تتعبده القلوب محبة وتعظيما. لكن إذا أفرد فالمراد به ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. العالمين كل من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله فهو عالم، وعلى هذا يشمل الإنس والجن. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد، وأن نوع الحمد أنه كثير، يعني أنني أحمدك يا الله حمدا كثيرا مالئا السماوات والأرض وما بينهما. وقوله طيبا يعني خالصا، لا يراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فالطيب هو الخالص، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا أخلصها. قال مباركا فيه يعني تحل البركة، بركة وهي النفع والخير الكثير، تحل البركة بحمد الله عز وجل. ولا شك أن المسلم إذا حمد الله عز وجل حلت البركة في حمده لله سبحانه وتعالى. يكفي من بركة حمد الله عز وجل أنه وصف لله بصفات الكمال ونعوت الجلال، أنه تعظيم لله سبحانه وتعالى، أنه ينبئ عن محبة الله عز وجل، أنه عبادة يتعبد الله عز وجل بها، أنه من الذكر الذي ورد فضله في الأدلة الشرعية إلى آخره. هذا كله من فضائل الحمد، ولو قرأت حول فضائل الحمد وما ورد في ذلك في الأدلة الشرعية تبين لك بركة حمد الله عز وجل. قال اللهم، معناها الله، يا الله، اللهم يا الله، حذفت ياء الندى وأدغم عنها الميم فقيل اللهم. وقوله صل على محمد، صلاة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرها كثيرا. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام ذكر أقوال أهل العلم في تفسير صلاة الله على عبده، وأطال في هذه المسألة. وأقرب شيء في تفسير صلاة الله على عبده أنه ثناؤه عليه كما قال أبو العالي فيما نقله البخاري أنه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا يقتضي تقريبه وتشريفه. اللهم صل على محمد وعلى آله، يعني تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقيل بأن المراد بآله أتباعه، وقيل بأن المراد بآله المؤمنون به من قرابته، وقيل بأن المراد بآله أهل بيته ويدخل في ذلك أزواجه، وقيل بأن المراد بآله من حرمت عليه الزكاة من أقاربه إلى آخره، وقيل بأن هذا يختلف باختلاف السياقات، باختلاف سياقات الكلام. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه فإننا نفسر الآل بأقاربه المؤمنين به، وإذا لم يذكر الأتباع قيل اللهم صل على محمد وآله فإننا نفسر الآل بأتباعه المؤمنين به. قال وعلى آله وأصحابه جمع صاحب، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأتباعه أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على دينه وعلى شريعته، فكل من دخل في شريعته واستجاب له صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، وسمي هذا اليوم بيوم الدين أي يوم الجزاء، لأن الناس يدانون بأعمالهم، يعني يجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسلم تسليما كثيرا، السلام يطلق على معاني، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فمن أسماء الله عز وجل السلام، ويطلق السلام على التحية، ويطلق على الأمان، ويطلق على العهد إلى آخره. والمراد هنا الدعاء بالسلامة، فإذا قلت السلام عليكم يعني أنك تدعو بالسلامة لمن سلمت عليه. وإذا جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جمع بين الصلاة وبين السلام، فإنه يحصل بهذا، يحصل بالصلاة نيل المطلوب، ويحصل بالسلام النجاة من المرهوب، لأن الصلاة كما تقدم لنا صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، والسلام الدعاء بالسلامة. ففي الصلاة حصول علو الرتبة ومرتبة الشرف والرحمة، وبالسلام الدعاء له بالسلامة، وأن الله عز وجل يسلمه وينجيه من الآفات والمصائب. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته، أن يسلمه الله عز وجل من أعدائه بعد مماته، أن يسلم الله عز وجل شريعته من تأويل الغالين، تحريف المبطلين إلى آخره، وبعد مماته يسلمه الله عز وجل في عرصات القيامة. فإن الناس في عرصات، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عرصات القيامة يجثون على رقبهم ويدعون بالسلامة، اللهم سلم سلم، لعظم الهول. قال: أما بعد، بعد ظرف زمان مبني على الضم، وأما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، والمعنى مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. وهذه اللفظة أما بعد اختلف في حكمة الإتيان بها، والإتيان بها هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بها في الخطب، والخطب القولية وخطب الكتابات إلى آخره. فقال بعض العلماء يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وقال بعض العلماء يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، والأقرب هو القول الأول أنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول من قال بها إلى آخره، كما عرضه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. قال: فإن أصول الفقه علم شريف. هو الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه، أو بعد أن قدم بالحمدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأتباعه والسلام إلى آخره، الآن ذكر جملة من أهمية أصول الفقه في مقدمته قبل أن يشرع في تعريف أصول الفقه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أصول الفقه علم شريف يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة أمور تبين أهمية أصول الفقه. الأمر الأول قال لك أنه بمعرفة أصول الفقه يحصل لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، يعني في أصول الأحكام، يعني في أدلة الأحكام، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أن أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، سيأتينا إن شاء الله. يعني أنك بمعرفة أصول الفقه تستطيع أن تميز الأدلة الصحيحة التي يصح أن يستدل بها على الأحكام الشرعية من الأدلة التي لا يصح أن يستدل بها على الأحكام الشرعية. فالأصول كما سيأتينا إن شاء الله يبحث في أدلة الفقه من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل. الذي يبحث في الأدلة التفصيلية هو الفقيه، لكن الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية، يعني في القرآن والسنة، في حجية القرآن، شروط حجية القرآن، لأن القرآن منه قراءة متواترة، قراءة شاذة، قراءة باطلة، في أي القراءات تحتج؟ القراءة المتواترة هي القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة ورسم المصحف العثماني، هذه قراءة متواترة. طيب القراءة الشاذة، قراءة شاذة صح سندها ووافقت اللغة وخالفت الرسم العثماني، هل هذه القراءة هل هذه القراءة يحتج بها أو لا يحتج بها؟ فهذا عمل الأصولي، الأصولي عمله في الأدلة، ما هي الأدلة التي يحتج بها، ما هي شروط الاحتجاج بهذا الدليل؟ القياس، ما هو شروط الاحتجاج بالقياس؟ ما هو شروط الاحتجاج بالإجماع إلى آخره؟ أيضا النظر في الأدلة من حيث الترتيب، النظر في الأدلة عند التعارف أيها يقدم، النظر في الأدلة فيما يتعلق بالنسخ وعدمه. فهذا هو عمل الأصول من حيث الإجماع، من حيث الإجمال. أما بالنسبة للفقيه فنظره في الأدلة التفصيلية، صلاة الجماعة واجبة، ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، بيع الميت حرام، بيع الخمر حرام، ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميت. هذا عمل الأصول، لكن عمل الفقيه، لكن عمل الأصول من حيث الإجمال وينظر لك في الأدلة، ما هي الأدلة اللي ممكن تستدل بها وما هي الأدلة التي ما يصح أن تستدل بها؟ كيف تعمل إذا تعارضت الأدلة؟ كيف ترتب الأدلة؟ كيف إذا حصل العمل، إذا حصل وجد تعارض لا يمكن أن توفق وعلم التاريخ إلى آخره؟ هذا هو، لهذا قال لك الشيخ ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، يعني في أدلة الأحكام، ما هي الأدلة؟ مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا متنوعة، يعني هل يصح أن تستدل بالأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يصح. هل يصح أن تستدل بالأفعال الجبلية؟ هل يصح أن تستدل بالأفعال العادية إلى آخره؟ وهذا هو عمل الأصول، ما هي الأدلة التي يصح أن تستدل بها على الأحكام، التي تستنبط منها الأحكام؟ هذا عمل الأصول بخلاف الفقيه كما تقدم. فالفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية في هذه الآية بعينها، في هذا الحديث بعينه، هل يستدل به أو لا، لكن الأصول من حيث الإجمال. قال لك ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، هذه الفائدة الثانية من فوائد أصول الفقه، أنك إذا عرفت الأدلة الصحيحة التي يمكن أن تستدل بها على الأحكام عرفت الآن الحلال والحرام، تمكنت الآن من معرفة الحلال والحرام. هناك أدلة متفق عليها، الإجماع على القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة مختلف فيها، قول الصحابي هل يصح أن تستدل به على الأحكام، ومتى يصح ومتى لا يصح، الاستحسان، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، سد الذرائع إلى آخره، هل يصح أن تستدل بهذه أو لا؟ قال لك إذا عرفت الأدلة الصحيحة تتمكن من الاستدلال على معرفة الحلال والحرام. قال ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ويعرف كيفية ذلك، هذه الفائدة الثالثة أيضا، تستعين بمعرفة الأدلة الصحيحة على استنباط الأحكام الشرعية وكيفية ذلك. وكيفية ذلك، هذه الفائدة الثالثة، كيفية ذلك أيضا بمعرفة دلالات الألفاظ. فالأصولي، نعم الأصولي، ينظر إلى ألفاظ القرآن، ينظر إلى ألفاظ السنة، هل هذا اللفظ عام يشمل جميع المكلفين أو أنه لفظ خاص؟ هل هذا اللفظ مطلق أو مقيد؟ هل هو خاص؟ هل هو عام؟ هل هو مطلق؟ هل هو مقيد؟ هل هو مجمل؟ هل هو مبين؟ هل هو ظاهر؟ هل هو مؤول؟ إلى آخره. فهو أيضا ينظر في ألفاظ القرآن، في ألفاظ السنة، ويتمكن كذلك يعرف كيفية ذلك. إذا عرف هل هذا مطلق، هل هذا مقيد، هذا مطلق اجتمع مطلق ومقيد، متى نحمل المطلق على المقيد، متى نحمل العام على الخاص إلى آخره. فلا بد من معرفة ذلك، لأن تجد أن الأصوليين يقولون إذا اجتمع مطلق ومقيد هذا لا بد يدخل في ذلك تحته أربعة أقسام: أن يتحد في السبب والحكم، أن يختلف في السبب والحكم، أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. فلكل قسم من هذه الأقسام حكمه، كل قسم ممكن أن ترتب عليه حكما في معرفة الحكم الشرعي. وهل في هذه المسألة الواردة عليك هل تحمل المطلق على المقيد، أو أنك تترك المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إلى آخره. فبأصول الفقه نعم قال لك الشيخ تعرف كيفية ذلك بدراسة دلالات الألفاظ، ما تدل عليه ألفاظ القرآن وألفاظ السنة. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أمور مما تفيد أهمية أصول الفقه. أيضا من الأمور التي تدل على أهمية أصول الفقه أن أصول الفقه أو أن الأحكام الفقهية تحتاج إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية تحتاج إلى قواعدها الكلية، والقواعد الكلية هي أصول الفقه. عندنا الأمر الرابع مما يدل على أهمية أصول الفقه أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية تحتاج إلى الأدلة الكلية التي هي أصول الفقه. مثال ذلك، أنت كفقيه تقول صلاة الجماعة واجبة، طيب قولك صلاة الجماعة واجبة وش دليلك على ذلك؟ صلاة الجماعة واجبة تحتاج إلى الدليل التفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي؟ أن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. طيب هذا الدليل التفصيلي يحتاج إلى الدليل الكلي الذي هو أصول الفقه. ما هو دليلك على أن قوله واركعوا مع الراكعين للوجوب؟ عندنا أصول الفقه القاعدة الكلية أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. فهنا حكم شرعي يحتاج إلى الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي يحتاج إلى الدليل الكلي وهو أصول الفقه. طيب المثال آخر، بيع الميتة فاسد، حرام وفاسد، طيب ما الدليل على ذلك؟ أنت قلت إن بيع الميتة حرام، بيع الخمر حرام، ما هو الدليل على ذلك؟ يحتاج هذا الحكم الفقهي التفصيل الشرعي يحتاج إلى الدليل التفصيل. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن الله حرم بيع الميتة. قوله إن الله حرم بيع الميتة ما هو الدليل على أنه يدعو على التحريم؟ القاعدة الكلية قاعدة الفقه، وهي أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. طيب حكم وضعي بيع الميتة يعني بيع الميتة فاسد، البيع بعد نداء الجمعة الثاني فاسد، طيب أنت حكمت بالفساد، ما هو الدليل التفصيلي؟ الدليل التفصيلي للعقد على الميتة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة. طيب ما هو دليلك على أن على الفساد؟ أن قوله إن الله حرم بيع الميتة أنه يقتضي الفساد، ما هو الدليل؟ القاعدة الأصولية، وهي أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه في المعاملات أو في العبادات أو في المعاملات فإنه يقتضي الفساد. هذه القاعدة الأصولية. فهذا أيضا من أهمية، وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في رسالته الثانية رسالة لطيفة في أصول الفقه. كذلك أيضا الأمر الخامس من أهمية أصول الفقه ضوابط أو بيان ضوابط الاجتهاد والفتوى والتقليد، لأن أصول الفقه طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، المستفيد هو المجتهد. ففي أصول الفقه تذكر ضوابط الاجتهاد ومن هو الاجتهاد ومن هو المجتهد وأقسام الاجتهاد، وكذلك أيضا يتكلم العلماء عن الفتوى، شروط الفتوى إلى آخره، ويتكلمون عن التقليد وضوابط التقليد إلى آخره. الأمر السادس مما الأمر السادس مما يبين أهمية أصول الفقه تيسير عملية الاجتهاد في المسائل المستجدة. الأمر السابع أيضا صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع أصول جديدة للأحكام لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. كما تقدم لنا أن الشيخ ذكر أن أصول الفقه يضبط لك ويبين لك ما هي الأدلة التي يصح أن تستدل بها. فأصول الفقه يصون الفقه من إحداث أدلة يستدل بها على الأحكام الشرعية لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن أيضا الفائدة السابعة والثامنة من فوائد أصول الفقه هو صيانة الفقه عن دعوة أو من دعوة الجمود. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية أصول الفقه بين الشيخ رحمه الله تعالى منهجه في تأليف هذه الرسالة. بين الشيخ رحمه الله منهجه في تأليف هذه الرسالة، وهكذا العلماء رحمهم الله يبينون المنهج ويبينون السبب الداعي إلى تأليف هذا المؤلف، ويبينون أيضا المنهج، كذلك أيضا السبب الذي دعا إلى تأليف هذا المؤلف إلى آخره، ويبينون أشياء أخرى قد يحتاجونها. يعني قد يذكر لك أن هذا الكتاب أنه مختصر من كتاب كذا، أو أنه استدراك أو غير ذلك إلى آخره. قال الشيخ: اختصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان. الشيخ رحمه الله بين منهجه وأنه اختصره من كتب أصول الفقه، وأنه هذه واحدة، وثانيا أنه اقتصر فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهد رحمه الله تعالى في توضيح. ثم بعد ذلك ما هو السبب؟ قال لك يعني ما هو السبب في هذا التأليف والاختصار؟ قال لك: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. قل لك الشيخ حاجة طالب العلم فهو يتلمس رحمه الله تعالى، يتلمس ما يفيد طالب العلم وما يسهل عليه في طلبه وما يكون أقرب إلى توصيل العلم إلى طالب العلم. فقال لك أن التوضيح والبيان يكون أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. يعني هو يقول لك: أنا ألفته تأسيسا لأن هذا أوضح من كونني أذهب إلى كتاب من كتب أصول الفقه وأقوم باختصاره. فكونني أنا من نفسي ألفته بحيث أنني أتلمس حاجة طالب العلم إلى آخره، هذا رأيت أنه أحسن من أنني أعمد إلى كتاب من كتب أصول الفقه ثم أقوم باختصاره كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى. فمثلا الشيخ له كتاب تحفة أهل الطلب، اختصره من كتاب قواعد ابن رجب، فيقول لك كوني أقوم بالتأليف وأقتصر على المهم وأصوغه بألفاظ سهلة ومعاني واضحة، هذا أفيد لطالب العلم. قال: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه. فسأل الله عز وجل ورجاء أن يعينه، يعني أن يقويه وأن يسدده، يعني أن يوفقه للصواب وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد. الهدى يعني معرفة الحق بدليله، والرشاد إليه بمنه وكرمه. آمين، اللهم استجب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع. هنا عرف الشيخ رحمه الله تعالى أصول الفقه وأنه الأدلة الموصلة إليه. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التعريف، الشيخ رحمه الله في هذا التعريف اقتصر على بعض مواضيع أصول الفقه. أصول الفقه يبحث في ثلاث مواضيع: الموضوع الأول الأدلة الإجمالية، الموضوع الثاني كيفية الاستفادة منها، يعني البحث في دلالات الألفاظ، البحث في دلالات الألفاظ. الموضوع الثالث حال المستفيد، والمراد به المجتهد، المستفيد المراد به المجتهد. فيبحث الأصوليون في الاجتهاد تعريفه وشروطه وأقسامه، ثم بعد ذلك أيضا يستطردون في الفتوى وأحكامها وفي التقليد وضوابطه إلى آخره. فالأقرب أن يقال في تعريف أصول الفقه أنه طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طرق الفقه، طرق الفقه معناها أدلة الفقه، أدلة الفقه الإجمالية. وقال لك الشيخ أصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة متفق عليها. وأدلة الفقه تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الأربعة التي ذكرها الشيخ، والقسم الثاني أدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا والاستصحاب. نعم، وقول كما سلف في تعريف أصول الفقه أنه طرق الفقه الإجمالية، يعني أن الأصول كما سلف لا يبحث في الأدلة التفصيلية، البحث في الأدلة التفصيلية هذا من وظيفة الفقيه، فهو لا يبحث في آية بعينها كيف تدل عليه أو هل دلت على هذا الحكم أو لا أو بحديث بعينه، لا، هذا الذي يبحث هذه وظيفة الفقيه. أما الأصول فإنه يبحث في الأدلة من حيث الإجمال، لا يبحث في آية بعينها أو حديث بعينه، لا، يبحث في الأدلة من حيث الإجماع، في حجية هذه الأدلة، شروط هذه الحجية، ترتيب هذه الأدلة، ما يتعلق بالنظر في هذه الأدلة عند تعارضها في النسخ وعدمه، كما أسلفنا يعني القرآن منه قراءات متواترة، منه قراءات شاذة، منه قراءة باطلة. ففيما يتعلق بحجية القراءة الشاذة، هل هي حجة أو لا إلى آخره. أيضا السنة منها قولي ومنها فعلي ومنها إقراري. السنة القولية ما هي التي تكون حجة إلى آخره، وأنه لا بد من ثبوت الحديث وشروط الحديث الصحيح إلى آخره. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يحتج به ومنها ما لا يحتج به إلى آخره. شروط القياس، شروط الإجماع، ما يتعلق بشرع من قبلنا وأقسامه إلى آخره. فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية بهذا الحديث بعينه وهذه الآية بعينه، بخلاف الأصول فإن بحثه من حيث الإجمال، طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كما أشرنا إلى هذا، يعني معرفة دلالات الألفاظ. فينظر في ألفاظ القرآن وفي السنة وما تدل عليه من إطلاق أو تقييد أو عموم أو خصوص، أو هي مجملة تحتاج إلى مبين، أو هي ظاهرة أو مؤولة إلى آخره. تنظر إلى هذه الإطلاقات، وكذلك أيضا ما يتعلق بأوامر الشارع وبنواهي الشارع وقواعد ذلك، كما سيأتي بيان شيء من ذلك. وحال المستفيد، يعني هذا الموضوع الثالث، والمستفيد المراد به المجتهد، نعم يعني المستفيد المراد به المجتهد. فالأصوليون يبحثون في الاجتهاد وتعريف المجتهد وتقسيمات الاجتهاد، وكذلك أيضا ما يتعلق بالفتوى وشروطها والتمذهب وضوابطه إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك، فالشيخ رحمه الله تعالى سيعقد فصلا يبتدئ بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر ما يتعلق بالإجماع أيضا، وكذلك أيضا سيشير الشيخ رحمه الله، وإن كان لم يرتب كما رتب الأصوليون إلى آخره، لكن عذره في ذلك أن هذه الرسالة رسالة مختصرة اقتصر فيها على المهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية خمسة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الأحكام الشرعية، وقوله الأحكام الشرعية يخرج الأحكام العادية والعقلية. فالأحكام تنقسم لثلاث أقسام: القسم الأول أحكام شرعية، والقسم الثاني أحكام عادية، والقسم الثالث أحكام عقلية. الأحكام الشرعية سيأتينا تعريفها بإذن الله عز وجل. الحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، الحكم العادي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة. فمثلا الماء مرو يرويك، هذا عرف عن طريق العادة. الخبز مشبع، هذا عرف عن طريق العادة. الحكم العقلي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، مثل الكل أكبر من الجزء، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا عرف عن طريق العقل. بقينا في الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء أي طلبا، أو تخييرا يعني أنت مخير بين الفعل والترك. فاقتضاء أي طلبا، الطلب قد يكون لازما وقد يكون غير لازم، وقد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. فإن كان طلب فعل لازم فهو الواجب، وإن كان طلب فعل غير لازم فهو المستحب، وإن كان طلب ترك لازم فهو المحرم، وإن كان طلب ترك غير لازم فهو المكروه. وبقينا أيضا قوله أو تخييرا، هذا هو المباح، يعني المباح هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يتعلق به أمر ونهي لغيره. فقوله الأصوليين اقتضاء أو تخييرا هذا هو الحكم التكليفي، أو وضعا هذا هو الحكم الوضعي. وسيأتي إن شاء الله، سيتكلم المؤلف رحمه الله عن السبب وعن الشرط وعن العلة وعن السبب والشرط والعلة، وهذه من الأحكام الوضعية. فالحكم الشرعي، حكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم تكليفي، والقسم الثاني حكم وضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. قول العلماء المكلفين، المراد بالمكلف البالغ العاقل، فيخرج المجنون والصبي، لأن المجنون والصبي لا يكلف، وإنما أفعاله كإتلافاته هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. وأفعال المكلفين يشمل أفعالهم وأقوالهم اقتضاء أي طلبا، تخييرا إلى آخره. فأكثر الأصوليين على إدخال المباح في الأحكام التكليفية. فالحكم التكليفي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. الحكم الوضعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، وسيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك. الآن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الحكم التكليفي، فقال لك أو بالأحكام التكليفية، قال لك والأحكام الشرعية خمسة، يعني الأحكام التكليفية، نعم الأحكام الشرعية خمسة، مقصود بالأحكام الشرعية أي الأحكام التكليفية. قال لك بأنها خمسة. الأول قال لك الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هنا الشيخ رحمه الله عرف الواجب باعتبار ثمرته، وهذا فيه نظر، عرف الواجب باعتبار ثمرته وما يترتب عليه، وهذا فيه نظر. والأقرب أن يقال في تعريف الواجب أنه ما أمر به الشارع على وجه اللزوم. الواجب في اللغة الساقط، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع على وجه اللزوم، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام إلى آخره. قال الشيخ والحرام يقابله، يعني أن الحرام ما يعاقب تاركه ويثاب، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وهذا كما تقدم تعريف للحرام بثمرته، والأقرب أن يقال في تعريف الحرام بأنه ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم، ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم، كتحريم شرب الخمر والنظر للنساء وغير ذلك. والحرام في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح فكما تقدم وهو ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم. وهنا قال الشيخ رحمه الله تعالى والحرام يقابله، أي أن تعريف الحرام ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. يعني إذا تركه من أجل الله عز وجل، يعني من أجل الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: إنما تركه من جرائه، فإنه يثاب على هذا. قال: وكما تقدم أيضا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه بالنسبة للواجب، الواجب يثاب على فاعله أو يثاب فاعله ثواب تفضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى، لا ثواب استحقاق. قال: والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. سن في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فكما عرفه الشيخ: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. قلنا بأن هذا تعريف بالثمرة، والأقرب أن يقال ما أمر به الشارع لا على وجه اللزوم، مثل الوتر والسنة الرواتب وسنة الضحى إلى آخره. قال: وضده المكروه. المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح على تعريف الشيخ فهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. قلنا الأقرب في ذلك أن يقال ما نهي عنه لا على وجه اللزوم، أو ما طلب تركه لا على وجه اللزوم، مثل التخصر في الصلاة، ومثل افتراش الذراعين في الصلاة، فرقعة الأصابع في الصلاة، وقل في مثل ذلك في سائر ما يذكره العلماء رحمه الله من المكروهات: مكروهات الصلاة، مكروهات الصيام، مكروهات الحج إلى آخره. كذلك أيضا السنن، قل مثل ذلك ما يذكره العلماء رحمه الله من سنن الصلاة، سنن الحج، سنن الصيام إلى آخره، الزكاة إلى آخره. قال: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. مباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، أو نقول في تعريفه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، مثل السفر للنزهة، أو نقول السفر مباح، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لذات السفر، لكن قد يتعلق به أمر أو نهي لأمر الخارج، لشيء الخارج. فإن كان السفر سفر معصية هنا حرم لأنه تعلق به أمر الخارج، إن كان السفر لصلة رحم فهو واجب أو مستحب لأنه تعلق به أمر الخارج، فهو لذاته المباح لذاته لا يتعلق به أمر ونهي، لكن قد يتعلق به أمر ونهي لأمر خارج عنه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمباح هل هو داخل في الأحكام التكليفية أو لا؟ أكثر الأصوليين كما ذكر الشيخ ذكره في الأحكام التكليفية. قال: وإذا أورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. هذه قاعدة أصولية أن الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي الوجوب. الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب والإباحة كما ذكر الشيخ رحمه الله إلا لدليل. والدليل يذكر العلماء أو يذكرون الصارف ثلاثة أشياء. نعم، الصارف ثلاثة أشياء: الأول الدليل من القرآن والسنة، فيوجد إذا وجد الدليل صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. مثلا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن وجد الصارف وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. هذا صارف، نعم. فدل ذلك على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه على سبيل الاستحباب. هذا الأمر الأول صارف الدليل. الثاني الإجماع، فإذا أجمع العلماء على رحمهم الله على أن هذا لا يقتضي الوجوب فإنه صارف. مثلا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، لكن أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تجزئ ولو خارج المسجد الحرام، ولو كان لو فعلهما في أي مكان من المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعلهما بذي طوى. الصارف الثالث، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية، الصارف أن يكون هذا من باب الأدب والإرشاد. نعم، إذا كان هذا من باب الأدب والإرشاد فإنه يجعلونه صارفا. نعم، يجعلونه صارفا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ابن أبي سلمة: وكل مما يليك. نعم، هذا العلماء يقولون بأن هذا من باب الإرشاد والأدب، فيحملونه على الاستحباب، وأن المستحب أن يأكل مما يلي. نعم، إنما وعلى هذا تجد في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بمستحبات العبادات، تجد أنها أوامر ومع ذلك يجعلونها من باب الاستحباب. لماذا؟ من هذا الباب، أن هذه يقولون بأنها من باب الإرشاد والأدب. نعم، من باب الإرشاد والأدب. فأنت إذا ذهبت إلى مستحبات الصلاة، مستحبات الصيام، مستحبات أنها أوامر، لكن لاحظت أنها في باب الإرشاد والأدب، هذه يجعلونها صارف. ومثل نواهي، نعم، نواهي ما يجعلها للتحريم، يجعلها الكراهة، لأنها من باب الإرشاد، من باب الإرشاد والأدب. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أمر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شرع أبو بكر يصلي بالناس، فلما النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا خرج. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبو بكر يتأخر، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، مع ذلك ما بقي أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه. فدل ذلك على أنه إذا كان الأمر يقصد به الأدب والإرشاد فهو يقتضي الوجوب. وأيضا قالوا بأن هذا هو فقه اللغة، لأن فقه اللغة يقتضي هذا، وأن اللغة تدل على أن هذا لا يقتضي التحتيم والإلزام، يقتضي التحتيم والإلزام. إلا يعني نقول أنه إذا كان من باب الإرشاد والأدب لا يقتضي الوجوب في الأمر ولا يقتضي التحريم في النهي، إلا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك، فإن نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كثير من الفقهاء يحمله على الاستحباب لأن هذا من باب الإرشاد والأدب، لكن عندنا وجد دليل يدل على أنه للوجوب الأكل باليمين، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع خطوات الشيطان. فنقول الإرشاد والأدب صارف إلا إذا وجد دليل. نبدو أن تأخرنا، أخذنا شيء من وقتكم. يعني ربع ساعة إن شاء الله فراحة، وإن شاء الله نواصل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.